تمثل ونسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. تأمل في الوجود بعين فكر، ترى الدنيا الدنيئة كالخيال، كل من فيها سيفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال. يا أيها الماء المهين، من الذي سواك؟ ومن الذي في ظلمة الأحشاء أجراك؟ ومن الذي شق العيون فأبصرك؟ ومن الذي بالعقل قد حلاك؟ ومن الذي تعصي فيغفر ذنبه؟ ومن الذي ينساك ولا تنساه؟ أإله مع الله سبحانه وتعالى عما يشركون. والصلاة والسلام على رمز الكمال وكمال الوجود، صاحب الخلق الأسمى والمقام الموهوب، اسمه على باب الجنة مكتوب: من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه ففي النار مكبوب. خاتم النبوة بين كتفه مضروب، أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة حيث النجاح أو الرسوب. صاحب الحوض المورود وماء حوضه مسكوب، به تتعلق الآمال وإلى مسجده تشد الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. أرسلت داعية إلى الرحمن ودعوت فاهتزت لك الثقلان، أخرجت قومك من أضاليل الهوى وهديتنا لعبادة الواحد الديان. أيها الإخوة المؤمنون، مرة أخرى نلتقي مع حضراتكم حول مأدبة القرآن الكريم. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام في ليلة تكريم الوالد الكريم الراحل الحاج أحمد أبو بهجات، هذا الرجل نكرمه بأفضل تكريم، ألا وهو القرآن الكريم، حبل الله المتين والنور المبين والصراط المستقيم. معنا في هذه الليلة القرآنية الطيبة المباركة صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا، قارئ الإذاعات الخارجية والإذاعة والتلفزيون العربي، القارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح محافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر. ادعو الله معي إخوة الإيمان والإسلام أن يتجلى عليه رب العالمين بتجليات القرآن الكريم، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فمع القرآن الكريم. الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا مثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض مثل كمشكات فيها مصباح للمصباح في زجاجة الزجاجة كأنها يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية يكاد زيتها يضيء ولو لم

Oh. يضرب الله الأمثال للناس ما شاء الله. رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ليجزيهم الله أحسن ما والله يرزق من يشاء بغير حساب رجال لا تلهيهم تجارة ولا واحد عليه. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. رجال لا تلهيهم تجارته تقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى وجد الله عنده فوفاه حسابا. أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه

السماوات والأرض الله المصير. صدق الله العظيم. له ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. يا من له الامر في عز وتمكين، وامره جرى بين الكاف والنون. يا من لطفت بحالي عند تكويني، لا تجعل النار يوم الحشر تكويني. هذه ذنوبي في الورى كثرت، وليس لي في الحشر عمل ينجيني. وقد اتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني. هكذا اخوة الايمان والاسلام صعدت الارواح في سماء القرآن الكريم، واهتزت القلوب والافئده، وصغت الاذان ودمعت العيون من ايات الواحد الديان. لقد تجلى رب العالمين على القارئ الكريم، فعزف على اوتار القلوب بايات رب العالمين، فعيشنا مع النور. وجاء النور من عند النور، وهو رب العالمين نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. عشتم معلم من اعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي والعربي، قارئ الاذاعات الخارجية والاذاعة والتلفزيون العربي، القارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح محافظة الشرقية، فضيلة القارئ شيخ محمود محمد صابر. وهذه الايات البينات قد نقلت لحضراتكم عبر احدث موجات صوتية واذاعية لصاحبها المهندس علي حسني المقيم بالابراهيمية الشرقية، ونقلت لكم من داخل لؤلؤة الصراط.